فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل القدر يدفع بالدعاء؟ وما معنى الحديث الذي ورد: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة؟ نعم، الله جل وعلا أمر بالدعاء مع أنه قدر الأشياء، أمر بالدعاء، فهناك قدر من الله جل وعلا ليس له معارض، وهناك قدر له معارض وهو الدعاء له معارض. فالله جل وعلا يدفع القدر بالدعاء. لهذا لما بلغ عمر رضي الله عنه وهو ذاهب إلى الشام، بلغه وقوع الطاعون، طاعون عمواس، فعدل عن الطريق ولم يذهب إلى الشام. قالوا: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم.